إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنبدأ هذه الليلة متنا جديدا إن شاء الله تعالى، هو جوهرة التوحيد، وهي منظومة نفيسة في التوحيد للعالم الجليل أحمد ابن مشرف المتوفى سنة 85 و200 و1000 للهجرة النبوية، الأحسائي المالكي، الأحسائي المالكي المتوفى سنة 85 و200 و1000 للهجرة النبوية، وهو قد تأثر بالدعوة المباركة، دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، حيث كان معاصرا له ومن مرتاديه وممن استفاد من علمه ودعوته، وكانت وفاته في عهد الإمام عبد العزيز ابن محمد ابن سعود ابن محمد ابن مقرن رحمه الله، الرجل الثاني بعد المؤسس الإمام محمد بن سعود، مؤسس هذه الدولة المباركة ومناصر دعوة التوحيد مع الإمام الشيخ شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وإنك لتلمس أثر هذه الدعوة من خلال تأمل هذه القصيدة، حتى في ألفاظها ومبانيها ومعانيها. فرحمه الله رحمة واسعة وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. وهذه المنظومة قد شرحت شرحا مفصلا طيبا في الجامعة الإسلامية، ومناقشتها يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله تعالى، ليس القريب، الثلاثاء الموافق 5 من شهر رجب، 10:30 صباحا بإذن الله تبارك وتعالى، في قاعة كلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة الإسلامية، بمبنى كلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة الإسلامية. ونبدأ الآن بالأبيات هذه المنظومة المباركة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الشيخ رحمه الله تعالى: الحمد لله الإله الواحد المتعالي شأنه عن والدي. نعم، هذا البيت الأول بدأ بالحمد له، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين له بإحسان، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بحمد الله والثناء عليه والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، كما سيأتينا في البيت الذي الأبيات التي تليه. وخطبة الحاجة تبدأ بإن الحمد لله، وأكثر خطب النبي صلى الله عليه وسلم تبدأ بذلك، ولذلك ينبغي لنا المحافظة على هذا. أي عمل نبدأ به نبدأ بحمد الله والثناء عليه، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه، وسنبين بعض ما ورد في ذلك. والحمد هو أول سورة، جاء هذه مقدمة أو بداية أول سورة من القرآن الكريم، الحمد لله رب العالمين، الفاتحة أم الكتاب، 7 المثاني، أفضل سورة في القرآن، لأنه ورد عندنا حديثان، حديث في أفضل سورة وهي القرآن وهي الفاتحة، وحديث في أفضل آية وهي آية الكرسي. فالحمد هنا تفيد الاستغراق، أي إن الله تبارك وتعالى هو المستحق لجميع ألوان المحامد والثناء سبحانه وتعالى، ولن نوفيه حقه مهما تكلمنا ومهما لهجنا بالحمد، فإنه يستحق فوق ذلك سبحانه وتعالى، فهو الذي يحمد على كل حال عز وجل، يحمد على كل حال، وهو مؤكد بالجملة الإسمية الحمد لله، الحمد لله، والهنا تفيد الاستغراق. فجميع المحامد يجب أن تكون لله تبارك وتعالى. ولعله لا يخفى على شريف علمكم الحديث العظيم القدسي الذي ورد في تفسير سورة الفاتحة، قال صلى الله عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال، ويعني بالصلاة هنا الفاتحة، فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين، قال الرب تبارك وتعالى: حمدني عبدي. فإذا قال الرحمن الرحيم، قال: أثنى علي عبدي. فإذا قال مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدي. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: هذه بيني، قال: هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. فهذا الحديث قد فسر هذه السورة المباركة تفسيرا جليا واضحا. ولذلك تجد أن الحمد ينبغي في كل وقت وفي كل حين. انظر إلى التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وفي نهاية الطعام والشراب تقول: الحمد لله الذي رزقنيه من غير حول مني ولا قوة. أو تقول أيضا الحمد تحمد الله عز وجل على كل لقمة، أو على اللقمة يرزقك الله تبارك وتعالى بها. وهذا يكون في نهاية الطعام والشراب. وهنا أود أن أنبه إلى أمر يتداول في هذه الأيام رسالة، وأنا قد كتبت يعني تعليقا عليها ونشر هذه الرسالة، تقول: سنة مهجورة تتداول بين النساء خاصة، سنة مهجورة، وهي البدء بالحمد قبل الطعام والشراب، والسنة أن الحمد بعد الطعام والشراب، وإنما الذي يبدأ به الطعام والشراب هو ماذا؟ بسم الله. وهم فهموا خطأ من حديث أبي هريرة أنه ذات يوم لقي أبا بكر فسأله عن آية أو عن آية في كتاب الله، يقول أبو هريرة: والله ما أخرجني إلا الجوع، وإني سألت أبا بكر لعله يطعمني رضي الله عنهما، فمضى. ثم لقيت عمر فسألته عن آية من كتاب الله فمضى. ثم جاءني أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فسألته فقال: اتبعني أبا هر، فتبعه إلى البيت فوجد أنه قد أهدي لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبا هر، أدعو أهل الصفة. وأهل الصفة كما تعلمون، تذكر رواية أنهم يقاربون 70. يا أبو هريرة، وجد في نفسه: هذا لا يكفيني أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بأهل الصفة؟ فناوله، فجاءوا وقع وأخذ كل واحد مقعده، فقال: أسقهم. فشرب الأول فلم ينقص من اللبن شيء، ثم شرب الثاني والثالث حتى انتهى جميع أهل الصفة، والقدح ما زال ملآن، لم ينقص شيئا. وهذه من آياته صلى الله عليه وسلم ومعجزاته. ثم قال أبو هريرة: أبا هر، بقي أنا وأنت؟ قال: نعم. قال: فاشرب. فشربت، ثم ناولته، قال: اشرب. فما زال يقول لي: اشرب، حتى قلت: والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا. فشرب النبي، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم القدح وقال: الحمد لله، بسم الله. هذا أشكل على بعض الناس. وقد قال الحافظ ابن حجر في تفسير في شرح هذا الحديث صحيح البخاري، قال في الفتح: إنه حمد الله على ما من به من البركة في هذا الإيش، في هذا اللبن، ولم يكن المقصود البدء بماذا؟ بالحمد له. وهذا أيده كثير من أهل العلم المشايخ، ولم يفهموا منه أن المراد البدء بالحمد له، وإنما البدء يكون بالبسم، تقول بسم الله، تقول بسم الله. فإذا طعمت قلت الحمد لله، فهذا هو المقصود. ولذلك فإن هذا المقطع الذي يتداول بعنوان سنة مهجورة مقطع ينبغي أن لا يلتفت إليه. نعود إلى البيت: الحمد لله، الحمد لله الإله الواحد. الله لفظ الجلالة هو أعظم اسم على الصحيح، وهو الاسم الأعظم كما رجح ذلك الإمام ابن القيم وشارح العقيدة الطحاوية بن أبي العز وغيرهم من أهل العلم، يقولون إن لفظ الجلالة هو أعظم اسم. وإلا فقد قيلت وردت أقوال تربو على 100، لكن كل ما ذكر فيها يشتمل على ماذا؟ على لفظ الجلالة، مثل قول الذين قالوا إنه أول آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. والذين قالوا إنه آخر سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو له الأسماء عالم الغيب والشهادة، نعم، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، أو أنه ما جاء في سورة طه: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. والآيات في هذا الباب كثيرة: قل ادعوا الله وادعوا الرحمن فأيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، وكلها تشتمل على لفظ الجلالة. ولذلك فإن الاسم الأعظم في أرجح أقوال أهل العلم هو ماذا؟ هو لفظ الجلالة، الله، الله. وهل هو جامد أو مشتق؟ الصحيح أنه مشتق من الإله بمعنى المعبود، وهو البدل الذي ذكره بعد لفظ الجلالة: الحمد لله الإله الواحد. والإله بمعنى المعبود، الإله بمعنى المعبود، مأخوذ من أله أي عبد، ألهته القلوب أي عبدته، فهو مشتق من أله، يأله إلها، فالإله هو المعبود. ولذلك يقول عز وجل، يقول الله عز وجل: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. والمقصود أنه المعبود في الأرض والمعبود في السماء، ولا يصح غير ذلك من التأويلات الفاسدة من القائلين، مثل قول القائلين: أن المقصود أنه موجود في السماء وموجود في الأرض، فهذا غير صحيح، وإنما المراد أنه معبود في السماء ومعبود في الأرض. وأما قول الله تعالى في سورة الأنعام وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، فالمقصود به العلم، أنه بعلمه في السماوات وفي الأرض، وليس المقصود بذاته أو هو موجود في السماء وموجود في الأرض كما يقول الظالمون من أصحاب وحدة الوجود أو غيرهم، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فالإله هو اسم من أسماء الله الحسنى، وهو يأتي بعد الله لفظ الجلالة الله، بل إنه مشتق منه. قال الله عز وجل وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. وقال تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فإذا هذا هو الاسم العظيم الإله، اسم لله سبحانه وتعالى الواحد الواحد. قال الله عز وجل هو الله الواحد القهار، هو الله الواحد القهار. فالواحد اسم من أسماء الله بمعنى الأوحد في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته، والمقصود أنه واحد لا شريك له لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله سبحانه وتعالى. ولا نقول كما تقول المؤولة هو واحد لا قسيم له أو نحو ذلك من ألفاظهم الفاسدة. فمسألة القسيم والتبعض والتجزؤ هذا أمر مفروغ منه، أن الله تبارك وتعالى منزه عنه، فلا نحتاج أن نصرف هذه الكلمة عن مدلولها من أجل أن نقول إنه واحد لا قسيم له. فهذا من تأويل أهل الكلام الحشو المذموم الذي لا أصل له لا في اللغة ولا في الشرع. فالواحد المقصود المتفرد بكمال الربوبية والألوهية والأسماء والصفات والأفعال، الواحد المتعالي شأنه عن والدي، المتعالي شأنه عن واحدي عن والدي. المتعالي قال الله عز وجل هو الله الواحد وهو الكبير المتعال، هو الله الكبير المتعال، هو الكبير المتعال، والمتعال المتعاظم الذي له كامل العظمة سبحانه وتعالى. وتعالى بمعنى تقدس وتنزه وتعظم عن كل شبيه أو نظير أو مثيل، عن كل شبيه أو نظير أو مثيل أو ند أو كفء سبحانه وتعالى. تعالى المتعالي عن هو المتعالي شأنه عن المتعالي والدي شأنه عن والدي سبحانه وتعالى، المتعالي في جميع شؤونه، كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى ولا يشغله شأن عن شأن جل وعلا. تعالى شأنه أي جلت عظمته، جلت عظمته، وهو معنى قوله وتعالى جدك، أي جلت قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستفتاح وتعالى جدك أي جلت عظمتك، شأنه أي عظمته سبحانه وتعالى. تعالى شأنه عن والدي, والدي تقدس وتنزه عن الوالد والولد, لأن الوالد والولد صفة كمال بالنسبة للمخلوق, لكن لا يوصف الله بذلك حيث إن ذا أنها صفة نقص والحال هذه. لماذا قلنا إنها صفة نقص؟ لأن الولد والوالد ناتج عن فقر وحاجة إلى ذلك, فالمخلوق من إنسان أو حيوان يحتاج أن يكون له والد وأن يكون له ولد نظر لافتقاره وضعفه ويعني مسكنته, فهو بحاجة إلى الوالد والولد. أما الله عز وجل فإنه منزه عن ذلك. قال الله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله, وكذلك قوله تبارك وتعالى: هو الله الواحد القهار تبارك وتعالى. فهو أحد فرد صمد لا يحتاج إلى والد ولا ولد, ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. لم يتخذ صاحبة, وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولد, أي تقدست صفاته, تقدس شأنه, تقدست عظمته عن وجود الوالد والولد, خلافا لمزاعم النصارى واليهود الذين قالوا إن عزيرا ابن الله وقالوا إن المسيح ابن الله. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله إيش؟ واحد. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم, ونحو ذلك من الآيات الكثيرة التي نزه فيها نفسه عن الولد والوالد فتقدست أسماؤه وتباركت أسماؤه, تقدست أسماؤه وتباركت أسماؤه وكملت صفاته سبحانه وتعالى. فلم يلد جل ولا يولد ولا كفأ له فجل شأنا وعلا. هنا بين جميع أنواع التوحيد الثلاثة: الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. فلم يلد ولم ولا يولد ولا يعني لم, كما تقدم لنا ليست له صاحبة ولا ولد, وبالتالي ليس له والد ولا ولد. كفأ له فجل شأنا وعلا, فجل شأنا وعلا. الكفء والمثيل والند والنظير بمعنى واحد: جل شأنا, جل شأنه, تباركت عظمته وجل قدره تبارك وتعالى, وعلى علوا ذاتا وقدرا وقهرا, على جميع خلقه فهو مستو على عرشه, على قدره على كل شيء, وعلت منزلته على كل شيء, يعني على مكانه وعلت مكانته وعلى قهره سبحانه وتعالى. وفي هذا إثبات صفة العلو لله تبارك وتعالى على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. ولذلك وصف قال جل شأنا وعلا, عظم شأنا وقدرا وعلى ذاتا وقدرا وقهرا سبحانه وتعالى. فترون تلاحظون أن أن, أن, أن هذه الأبيات عظيمة في توحيد الله، وفي هذا البيت إثبات لأنواع التوحيد الثلاثة، وسيأتي تفصيلها، لكنه قدمها هنا. فإنه قد أثبت توحيد الربوبية والألوهية من خلال قوله لم يلد ولم يولد، بل إنه الواحد الأحد الفرد الصمد. ثم توحيد الأسماء والصفات في قوله جل شأنا وعلا، وقد جمع الله عز وجل هذه الأنواع الثلاثة بالاستقراء في قول الله تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. رب السماوات والأرض هنا بين أثبت توحيد الربوبية، وأن الله رب كل شيء ومالكه وخالقه والمتصرف فيه سبحانه وتعالى، فهو رب العالمين الذي رباهم بنعمه وليس لهم رب سواه. فاعبده أمر بالعبادة، فاسجدوا لله واعبدوه، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. وقال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. عفوا، يا أيها الذين آمنوا، لا هناك في سورة البقرة، نصحح الآية، يا أيها الذين آمنوا اعبدوا رب، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فإذن فهذا ما يتعلق بالعبودية، فاعبده واصطبر لماذا؟ لعبادته، اصبر على العبادة واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. ثم بين الأسماء والصفات بقوله هل تعلم له سميا، ليس له سمي ولا مثيل ولا نظير، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. نكتفي في هذا القدر، بهذا القدر في هذه الليلة، ودرسنا القادم يوم الأربعاء إن شاء الله تعالى. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. صلى الله عليكم شيخنا، قبل فترة ذكرتم حكم تولي المرأة للقضاء، والإخوة يسألون ما رأي الشرع في تولي النصارى للقضاء في الدول الإسلامية؟ هذه مصيبة عظمى، مصيبة عظمى مركبة. فأولا، القضاء طاغوت وقانون وضعي من وضع البشر، وثانيا المتولي له غير مسلم، ونحن حرمناه حتى على المسلم أن يتولاه، بل يجب عليه أن يبتعد عنه وأن ينأى بنفسه عنه، ولا يجوز له أن يقبله، ولا يفلح قوم ولوا أمرهم كافرا. ولا نعبأ ببعض تصريحات بعض الجماعات الحزبية المنتسبة إلى الإسلام في أنهم لا يرون مانعا من أن يعينوا أحدا من غير المسلمين، إما في القضاء أو في أو رئيسا لهذه الجمعية أو تلك، فهذا أمر خطير جدا، لا يجوز أن يقبل بحال من الأحوال. وعلى المسلمين أن يجتهدوا في يعني أخذ الحكم من شرعهم الحنيف. نعم. يقول يذكر يقول بأن أدري امرأته يذكر أن امرأة ذهبت أتت للعمرة وعادت بدون أداء العمرة بسبب مرضها، السؤال ماذا عليها؟ إن كانت اشترطت وكان هذا المرض مانعا فعليا من أداء العمرة لا تتمكن ولو محمولة فهي معذورة، وإن لم تشترط تنسك شاة وتقصر من شعرها. نعم. والاشتراط هو أن تقول عند الإحرام: فمحلي حيث حبستني، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فإن كان هذا المرض فعلا تعذر فيه ولا تستطيع أداء العمرة ولو محمولة فهي معذورة، ويعني وقد اشترطت فلا شيء عليها، وإن كان لم تشترط فعليها ذبيحة يعني تكمل به هذا الأمر. نعم. أحسن الله إليكم. يذكر بأن أباه يعمل في بعض بلاد الكفر، يشتغل في مطعم يقول يستعمل فيه الخمر في الطهي وأحيانا لحم الخنزير، يذكر بأنه لا يجد عملا آخر، ما حكم عملي هذا وما حكم المال أكل المال المكتسب؟ يا أخي الكريم، أقترح عليك أن تبتعد عنه، لا سيما إذا كانوا يلزمونك بإدارة أو بتوزيع كؤوس الخمر. أما إن كان عملك بعيدا عن توزيع كؤوس الخمر فابقى معهم مؤقتا واعزم على أن الخمر والخنزير فابقى معهم مؤقتا واعزم على أنه متى ما سنحت لك فرصة أخرى تركت هذا العمل إن شاء الله تعالى، اعزم عزما قويا على ذلك. نعم. يقول يسأل عن صلاة الجنازة، التسليم في صلاة الجنازة هل هو مرة أو مرتين، وهل هناك يمين ويسار على اليمين وعلى اليسار؟ الصواب أصل الأرجح أنه مرة واحدة، السلام عليكم ورحمة الله، هذا هو الصواب. نعم. حكم نقض الوضوء في الطواف والسعي هل يؤثر؟ إن كان قد نقض الوضوء في الطواف فقد بطل طوافه، لأن الطواف صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فيعني إذا كانت عندما نقضت الوضوء لم تكمل الطواف فإنها تذهب وتتوضأ وتستأنف من جديد، تذهب وتتوضأ وتستأنف من جديد، لأن شرط الطهارة شرط في الطواف في أصح أقوال أهل العلم. وأما إن كانت في السعي وقد انتهت من الطواف فلا حرج عليها، تتم سعيها ولا شيء عليها. الحمد لله. نعم. يذكر بأن أمه جاءت معتمرة، صلى الله القبول للجميع، ونذرت عند زيارتها لقبر النبي صلى الله عليه وسلم أن تزغرد على رأسه، يقول هل يجب عليها الوفاء بهذا النذر؟ أعد. يذكر بأن أمه جاءت للعمرة وكانت نذرت في بلد كذا، إن سلمها الله أن إذا عند زيارتها لقبر النبي صلى الله عليه وسلم أن تزغرد على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، هل يجب عليها الوفاء بهذا النذر؟ بل يحرم عليها الوفاء بهذا النذر، لأنه نذر محرم، والزغاريد عند القبر هذه لا تجوز، التي نسمعها أصوات منكرة خطيرة جدا، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. ونحن يجب علينا أن نخفض أصواتنا عند النبي صلى الله عليه وسلم حتى بعد مماته. ذكر ذلك غير واحد من أهل العلم، وكان الصحابة كذلك، وكان العلماء على رأس الإمام مالك وغيره يكرهون رفع الصوت عند النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته، تأدبا معه وامتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فلا يجوز قضاء مثل هذا النذر، بل هو نذر فاسد، وإن كفرت كفارة يمين لعل هذا أحوط، لأنه قد جاء حديث صححه بعض أهل العلم: لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين، هذا لعله أولى. أما أنها تأتي وتزغرد وتقول الزغروطة من أجل النبي أو على رأس النبي، فهذا منكر ولا يجوز الوفاء به، علما بأن زيارة النساء للمقابر محرمة ولو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور من النساء. وقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله زائرات القبور من النساء والمتخذين عليها المساجد والسرج. فينبغي أن نمتثل ذلك وأن يكتفين بالصلاة في المسجد النبوي، هذا خير لهن ولهن الأجر العظيم على ذلك إن شاء الله تعالى. أقول السائل الكريم، يقول: ما حكم العقيقة في الإسلام؟ ويذكر بأنه ولله الحمد ولد له توأم ولد وبنت. نعم. هل يجزئ عن عقيقتهما ذبح ثلاثة أفراخ؟ ثلاث دجاجات. نعم. كيف؟ معلش أعد عدنا. يقول: ما حكم العقيقة في الإسلام؟ إيه؟ ويذكر ولله الحمد أنه ولد له توأم ولد وبنت، هل يجزئ عن عقيقتهما ذبح ثلاثة أفراخ؟ على كل حال، العقيقة سنة مؤكدة مع القدرة، سنة مؤكدة مع القدرة، ويرى بعض أهل العلم الوجوب مع القدرة في اليوم السابع أو الرابع عشر أو الحادي والعشرين أو عندما تستطيع ذلك، فإن كنت عاجزا لا يلزمك شيء وتبقى في ذمتك حتى تستطيع. وقد مقدارها أنها ذبيحتان عن الولد وذبيحة يعق بها عن البنت في الأوقات التي ذكرتها، هذا هو الأفضل، ولكن لا ينبغي لك أن تكلف نفسك إذا كنت غير قادر عليها، ولا يجزئ عنها شيء. أما ذبح ثلاث دجاجات فهذا لا أصل له، وهذا ذكرني بفتوى شاذة لأحد المتعالمين في هذا الزمان، قال: إن الهدي والأضحية يكفي فيها الدجاج، ونسب حديثا موضوعا إلى بلال رضي الله عنه في ذلك، وهذا دجل ولا يصح شيء من ذلك البتة. وعلى المسلم أن يتحرى دائما الصدق في الأقوال والأفعال، وأن يتحرى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يبتعد عن أي تقول أو يعني قول ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنت لم تعن به ولم تتأكد من صحته. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فعلينا أن نحذر من ذلك وأن نجتهد في اتباع السنة والسير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ألخص لكم القول في أن العقيقة يعني تسن في اليوم السابع والرابع عشر والحادي والعشرين للولد اثنتان، للذكر اثنتان، وللبنت واحدة، والمطالب بها هو أبوهم، فإن كان قادرا، إن عاجزا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأنبه على شيء آخر، وهو أن الناس اتخذوا من الولائم العقيقة ولائم للمفاخرة والتنافس فيها، ويزيدون على ما قرره الشرع، بل يدعون إليها من لا يستحقها. والذي وجدته أنفع هو الذي يعني ينبغي المسلم، وأن يجتهد في تطبيق السنة وأن يوزعها نيئة. لماذا؟ حتى يكيفها الناس بحسب ما يريدون من ألوان الطبخ، والله أعلم. نعم، صلى الله عليكم. سؤال أخير. نعم، تكثر الأسئلة عن حكم الانتماء لما يعرف بجماعة الإخوان المسلمين هدانا الله وإياهم، وقد تقدم درس مفصل ولله الحمد في هذا المجالس المباركة بتاريخ 3/6/35 و400 الهجرة في الإخوان المسلمين وخطرهم على الإسلام والمسلمين، وهو موجود في تسجيلات الحرم النبوي الشريف. وأحب أن أضيف إلى ذلك وارجع إلى هذا التسجيل، ولكن أحب أن أنبه إلى أن الإسلام جماعة واحدة لا جماعات، ومنهج واحد لا مناهج، والإسلام لا يقبل التجزؤ، لا إخوان ولا داعش ولا ماعش ولا نصرة ولا غير نصرة ولا كذا ولا كذا، هذه مسميات أسماء مملكة، مما يزهدني في أرض أندلس أسماء معتضد فيها ومعتمد، أسماء مملكة في غير موضعها كله الرياح كانتفاخا صولة الأسد. الإسلام جماعة واحدة، جماعة واحدة، بيناها البارحة في شرح حديث حذيفة رضي الله عنه. فلا يجوز تعدد الجماعات في الإسلام، ولا يجوز إنشاء الأحزاب في الإسلام بغض النظر عن التسميات أيا كانت هذه المسميات، فهذه معول هدم وفرقة. هذه الجماعات كلها، سواء الجماعة التي سميت أم غيرها من الجماعات الأخرى، كلها معاول هدم في الإسلام. ولو زعموا ما زعموا من تحقيق بعض الأمور، فإنه لا يعدو أن يكون سرابا يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. ولا أدل على ذلك من تحالفهم مع أعداء الإسلام ضد أهل السنة، فهم يفجرون في كل مكان ويقتلون المسلمين بدعوى أنهم هم حماة الشريعة، وأنهم أنصار الشريعة، وأنهم أنصار بيت المقدس، وأنهم هذه مسميات لا تنطبق على أهلها لا من قريب ولا من بعيد. فعلينا الإسلام جماعة واحدة، هم أهل السنة، هم الجماعة، هم أهل السنة والجماعة، هم الطائفة المنصورة، هم الفرقة الناجية، هم أهل الحديث، هم أهل التقوى وأهل المغفرة. لا يعني، وهذه لا تعني تعدد مسميات، وإنما أسماء كلها أوصاف لمسمى واحد، كما تقول فلان الكاتب القارئ الشاعر المحدث إلى آخره. فإذا علينا أن نحذر من هذه الفرقة ومن هذه التسميات ومن هذه الجماعات الأحزاب التي طاف بالشر ناجمها كما شبهها أحد الفضلاء، أظنه الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى في كتابه حلي طالب العلم، قال إن هذه الأحزاب والمسميات، يقول إياك أخي طالب العلم أن تكون خراجا ولاجا في هذه الأحزاب والجماعات التي طاف بالشر طائفها ونجم بالشر ناجمها، فهي كالميازيب تأخذ الماء كدرا وتصبه ماذا؟ هدرا. تأخذ الماء كدرا وتصبه هدرا. فهذا ينطبق على جميع الجماعات والمسميات التي فارقت أهل السنة والجماعة واختطت لنفسها أنظمة معينة توالي وتعادي عليها، بل ربما استحلت دم من لم ينتمي إلى تلك الإيش الجماعات. أسأل الله تعالى أن يجمع كلمة المسلمين على الحق وأن يوفقهم لسماع الكلمة على التوحيد والسنة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.